الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القاعدة 11 في قواعد الإجماع، قال هنا: الأخذ بأقل ما قيل في مسألة ما ليس تمسكا بالإجماع. قال الشنقيطي في كتاب تذكرة مذكرة في أصول الفقه: المذكرة هو بيلخص روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. قال: الأخذ بأقل ما قيل كالاختلاف في دية الكتاب، فقد قيل كدية المسلم. كدية المسلم ده مذهب أبي حنيفة، وقيل نصفها وقيل ثلثها، فالتمسك بالثلث ليس تمسكا بالإجماع، وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته. هو أولا الصحيح ألا وهو النصف، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي دية الكتاب من نصف من دية المسلم. هنا يريد أن يقول كدية دية الثلث أقل ما قيل في هذا الأمر، فبعض الناس يقول مثلا بأن هذا الإجماع، الإجماع على أن ديته دية الثلث، فهنا بيقول مخالفته هذه ليست مخالفة للإجماع، لأن الإجماع فيها لا يصح. يعني كل من ادعى دعوة الإجماع، وقد وجد هناك من خالف ومعه دليل المخالفة، صحة الدليل مع صحة الاستدلال، لا يقال بأن هذا القول مخالف للإجماع، لأن الإجماع أصلا هنا لا يصح إلا إن ثبت إيه؟ إلا إذا ثبت أمر الإجماع. هذا سائر تفصيل. قال: وإحداث التفصيل في مسألة ما ممنوع إذا كان خارقا للإجماع. قال الشنقيطي: إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث، وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إذا كان التفصيل خارقا للإجماع. ومثاله اختلاف العلماء في توريث العمة دون الخالة أو العكس، فلو قيل بالتفصيل كان باطلا لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في المسألتين إنهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحدا. يعني هل يجوز إحداث قول إذا أجمع الصحابة مثلا على قول ما؟ احنا ذكرنا الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة. إذا أجمعوا على قول ما، هل يجوز أن يأتي من بعدهم فيقول بل هناك قول ثاني فيكون هذا تفصيل؟ الإمام أحمد رحمه الله قال حينما سئل هذا، وهذا ما ذكره أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفقه، قال: هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. إذا أجمع الصحابة على قول لا يجوز إحداث قول أن يقال هذا قول ثاني، معنى ذلك أنهم كانوا على باطل. كذلك إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. واضح هذا؟ لذلك هذه المسألة أهل السنة يتداولونها في كتبهم، أنه إذا أجمع الصحابة لا يجوز إحداث قول ثاني، والإحداث والقول الثاني هذا ينبغي أن يهمل. واضح؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم معنى أنهم أجمعوا على هذا القول، إذن الحق في هذا القول والباطل في من هو دونه. اثنين، لو اختلف الصحابة على قولين معنى ذلك أن الحق في قول من كلا القولين. واضح؟ فترجح قول من كلا القولين من كان معه الدليل. أما إحداث قول ثالث معنى ذلك أن الحق غاب عن الصحابة، ما هو معنى إحداث قول ثالث معنى ذلك أن الصحابة غاب عنهم هذا الإيه؟ غاب عنهم هذا القول الثالث. إذن مضى الصحابة على كلا القولين الباطلين، مفهوم؟ وجاء إنسان يحدث قول إيه؟ ثالث يدعي فيه الحق، هذا غير صحيح، مفهوم؟ لذلك الصحابة أجمعوا رضي الله عنهم على مسألة ما، كمثل مثلا تارك الصلاة في أمر كفر تارك الصلاة، هذا إجماع إيه؟ إجماع بينهم، إجماع منهم، إجماع عمر رضي الله عنه وجابر وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة، واضح؟ فهذا إجماع، فلا يصح إحداث قول إيه؟ إحداث قول ثاني، مفهوم؟ إذن ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما سئل إذا اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ قال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. وذكر ابن تيمية هذا القول أيضا، ذكره في المسودة في أصول الفقه، نقله من أبي يعلى في المسودة، لذلك المسودة كتاب يجمع أصول الفقه لجد ابن تيمية وأبو ابن تيمية وابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. فابن تيمية ينقل كثير من كتاب أبي يعلى في أصول الإيه؟ في أصول الفقه، وقال أبو يعلى كذا وقال أبو يعلى كذا، لذلك كتاب أبي يعلى في أصول الفقه كتاب ماتع جدا، واضح؟ ماتع جدا. لكن لا يلزم من هذا أن كل مسألة رجحها فيها أبو يعلى هي الحق، لا، لكن كتاب ماتع. ومتعته في ماذا؟ أنه ينقل لك أصول الإمام أحمد، سواء كان في الحديث سواء كان في أمر الأصول. قال القاعدة الثالثة عشر، لذلك مثلا هنا مسألة في غاية الأهمية، وهذه المسألة إن شاء الله أجعل لها محاضرة، هو بحثها عندي، يعني أنا بفضل الله أكملته عندي، ألا وهي مسألة هل يعد مخالفة الإجماع قول ثاني أم يقال هو قول خالف الإجماع؟ وضحت هذه؟ إذا كان هناك إجماع ثم بعد ذلك جاء مثلا فلان أو فلان قال بخلاف هذا، مفهوم هذا؟ قال بخلاف هذا الإجماع وأتوا بدليل، لكن ليس هناك صحة استدلال أو الدليل ضعيف، لا يقال بأن هذا قول ثاني، وإنما تقول هذا قول مخالف للإجماع، وعبارة ابن تيمية هذا قول مخالف للإجماع القديم، هذا قول مخالف للإجماع الإيه؟ للإجماع القديم، واضح؟ فإذا جاء أحد برأي سواء كان هذا في الاعتقاد سواء كان هذا في الفقه، مفهوم؟ سيان، يعني مثلا خالف أبي حنيفة في مسألة ما فقهي برأي من عندي، لا يقال في المسألة قولان. الإمام السمعاني في قواطع الأدلة بيّن أنه حتى في الفقه هذا لا يقال قولان، قول الجمهور وقول أبي حنيفة، لا، وإنما يسمى قول أبي حنيفة قول المخالف لي للإجماع، ولا يقال قول ثان، لأن الرأي لا يقوم مقام النص، ما تقولش قول تاني فتجعله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ورأي فلان فيكون المسألة فيها قولان، لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعادله أحد، مفهوم؟ فيقال قوله قول مخالف للإجماع. أنت مستغرب ليه؟ طب ما أنت بتعملها في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، أبو حنيفة يقول لا يزيد ولا ينقص قولا، ما المستغرب ليه؟ ها؟ يقال قول مخالف للإجماع، ومن فرق بين الاعتقاد والفقه يتفضل بالدليل، فكله دين. تفضل. مسألة العملية، مسألة الولي، والإمام أحمد خالف فيهم، مسألة الولي مثلا خالف أبي حنيفة فيها، واضح هذا؟ بأن يجوز للمرأة أن تتزوج بنفسها، الجماهير على خلاف هذا، هذا رأي من أبي حنيف، كما أن إيه دليله؟ كما أن المرأة تبيع وتشتري بنفسها، فقياسا عليه يجوز أن تتزوج بغير وليه، إيه ده بقى؟ ها؟ ده قياس في مقابل تجعله قول ثاني؟ إذن ده قول ثاني بقى في المسألة قولان، فتجعل قول شخص أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام تعادله بقى في المسألة قولان؟ لا، يبقى يسمى قول إيه؟ ها؟ مخالف للإجماع، لا يقال قول ثاني. مفهوم؟ أجمعوا على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم الجائر وإن ظلم. فيأتي مثلا إنسان يقول لك الجويني قال، الموردي قال، فلان قال، فلان قال، تجعله قول ثاني أم قول مخالف؟ قول مخالف، قول مخالف للإجماع القديم. كلمة ابن تيمية دي يقول لك وهذا قول مخالف للإجماع القديم. وضحت هذه المسألة؟ يبقى لا يجعل القول المخالف للنص قول ثاني، وإنما رأي مخالف للنص لا يعتبر به. وضحت؟ فلا يقال في المسألة قولان، وإنما قول إيه؟ مخالف للإجماع وليس قول ثاني. وضحت؟ هذه تنفعك جدا. فيجي واحد يقول لك ما هو فلان قال وفلان قال وفلان قال في أي مسألة كان. مفهوم؟ طيب ما دليل فلان كي نحرر الكلام؟ لا، قال به، فلا يقال قول ثاني وإنما قول مخالف للإيه؟ للإجماع. وضحت هذه؟ القاعدة الثالثة عشر، قال خلاف الظاهرية معتد به. خلاف الظاهرية، من هم الظاهرية؟ الظاهرية هو ينسب إلى داود الظاهري، وداود الظاهري كان عالما في الفقه، عالم بنصوص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عليه ما عليه من كثير من الناس، ولكن كان رجلا عالما في أمور الفقه، وكان يعلم من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام الكثير. الظاهرية أولا، لما سموا بالظاهرية؟ سموا بالظاهرية أولا لأنهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة حجة. خلاص كده، لا يعتبرون مفهوم المخالفة حجة. اثنين، لا يعتبرون قياس العلة حجة، لذلك سموهم ظاهرية. يقول لك لأن هؤلاء لا يعتبرون بهذا. وما سموا ظاهرية لأنهم يأخذون بظاهر النص. أما إحنا نأخذ إيه بقى؟ بالباطن؟ صوفية إحنا؟ لا، سموا ظاهرية لهذه الأمور. هل لأنهم لا يأخذون بفحوى الخطاب قياس الأولى؟ لا، ده غلط. ابن حزم بيأخذ بفحوى الخطاب، لكن ما بيسموهوش قياس أولى. يعني إحنا بنسميه بالإيه؟ يعني مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مجرد أف لا يجوز، حرام. يبقى الضرب إيه؟ الشتم، أنت بتسميه قياس أولى. ابن حزم يقول لك فحوى الخطاب، خلاص؟ لذلك فحوى الخطاب قياس الأولى. خلاص كده، كل هذه مسمى راجع إلى شيء واحد. فابن حزم يسميها فحوى الخطاب، الجمهور يسمونها بقياس الأولى. خلاف إيه؟ خلاف لفظي، لكن ابن حزم بيقول به، لكن ممكن في بعض الأحيان، واضح، يزل في هذا. لكن الأصل عنده أن فحوى الخطاب هذا أصلا لا يقبله. فحوى الخطاب من يرده هذا رجل مشكوك في عقله، يعني من رد فحوى الخطاب هذا رجل مشكوك في عقله أصلا، فضلا عن أن يكون ابن حزم في هذا. ابن حزم يقول بفحوى الخطاب، لكن قد يزل في أمر ما ردا على من يقول بقياس العلة، العلة المستنبطة. ودي هنجيلها، العلة المستنبطة والعلة المنصوصة، ما تشغلش نفسك بها لما نيجي في القياس إن شاء الله. مفهوم كده؟ فسموا بالظاهرية لهذا. وما سموا بالظاهرية لأنهم يأخذون بظاهر النص، ده الأخذ بظاهر النص هذا واجب بالإجماع، وقد يكفر المرء إن لم يأخذ بظاهر النص، قد يصل لحد الكفر. مفهوم؟ لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ والحديث عندنا، عند مين؟ عندنا على ظاهره. ده أصل من أصول السنة، إن واجب أن تأخذ الأصل النص على ظاهره. جه الأمر يبقى على الوجوب، جه العموم يبقى على عمومه، جه المطلق يبقى على إطلاقه. واضح هذا؟ ده الأصل. يبقى الأصل في الأمر أنه واجب، ده الظاهر، مفهوم؟ الأصل في النهي أنه حرام، ده الظاهر. عايز تصرفني، اديني دليل يصرفني من الظاهر. أصل أنت مش فاهم، ده الحديث فيه دلالة باطنية، فيه مش عارف إيه، تفسير باطني زي التفسير اللي عند الصوفية، مفهوم هذا؟ فيه فحوى كذا. الأصل أنني واقف على إيه؟ واقف على ظاهره، على ظاهر النص، لا أخرج منه إلا أن تأتي لي بدليل يصرف الإيه؟ الظاهر هذا، العموم إلى الخصوص، الواجب إلى الاستحباب، المطلق إلى المقيد، الناسخ إلى المنسوخ، ومنسوخ إلى الناسخ. إذن أنت تريد أن تصرفني، يبقى أتيني بدليل ينقلني عن الظاهر، وإلا القاعدة بتقول إيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، ده الأصل، خلاص كده. لذلك كثير من الشيعة مثلا يقول لك مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا ببقرة، فيفسروا هنا من قبحهم الله ولعنهم حيثما كانوا بزوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك الآية مش على ظاهرها، الآية مقصود منها كذا. طب ده كفر ولا لا؟ هذا كفر. يبقى الخروج عن حد الظاهر قد يؤدي إلى الكفر، لأن أنت ممكن بذلك تصرف بقى الإيه؟ النصوص وأمور الآخرة وأمور الأسماء والصفات وأمور المعاد وأمور شروط الساعة، تصرف كل ما تريد بحجة أن هذا ليس على ظاهر. لذلك ابن تيمية لما بيرد على الأشاعرة في دار تعارض العقل والنقل وفي الصفضية بيقول لهم إيه؟ كلمة جميلة جدا، بيقول لهم لو جاءكم نفات الميعاد اللي هو الحساب الملاحدة، خلاص كده، وأولوا وحرفوا وأولوا ما تؤولونه أنتم، واحتجوا بما تحتج بهم أنتم، ما جوابكم؟ يعني مثلا الأشعري معروف، فيجي يقول ليس اليد بمعنى يد، ليس على ظاهرها، واضح؟ كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ما تخدش الحاجة على ظاهرها، إنما اليد هنا القدرة والنعمة. يبقى صرف عن ظاهره ولا لا؟ صرف عن ظاهره. لو الفلسفة الرجل مثلا واحد من الفلاسفة قال لك الجن ليس معناه الجن، لا، أو الشيطان ليس معناه الشيطان، أن في مثلا شيء معهود اسمه شيطان، أو الملك ليس هناك شيء اسمه ملك، وإنما كناية ها عن الخير وعن الشر، هتقول له أنت إيه؟ ما هو برضو صرف عن الظاهر زي ما أنت صرفت عن الظاهر. اللي أنت هتجاوب بيه أنا جوابي عليك بيه. يلا تفضل. ما هو أنا برضو صرفت الكلام عن ظاهري، مش المقصود الملك، ليس الكلام على ظاهري، وإنما المقصود به كناية عن الخير، واضح؟ الجنة نفسها ليس المقصود بها أنه ناس يدخلوا الجنة ويتمتعون وينظرون إلى رب العالمين ووائل، لا، دي الجناية، الجنة دي بس إيه؟ كناية عن ثمرة ما فعلت من الخير، أنه راض عنك، لكن ليس معنى أنها تموت وتخش جنة ونار والكلام ده، لا، إنما دي النار دي كناية عن إيه؟ ثمرة أنه غاضب عنك، والجنة ثمرة عن أنه راض عنك. ده كلام الفلاسفة الملاحد. هتقوله أنت صرفنا عن الظهر، وهكذا بقى في الميزان، ليس معنى الميزان إن له كفتان ويوزن فيه الحسنات والسيئات، وأن هناك حسنات توزن وسيئات توزن، امشي على كده بقى في الدين كله، صحيح ولا لا؟ يبقى سيسلب منك دينك إلى الإلحاد. يبقى فهمت معنى كلمتي أن ترك الظاهر قد يؤدي للكفر؟ هذا هو. بل الأصل الواجب أخذ النصوص على إيه؟ على ظاهرها، إلا أن يأتي الدليل الصارف، واضح هذا؟ لذلك هنا قال خلاف الظاهرية معتد به. ليه؟ لما ذكر هذا؟ الزركشي في البحر المحيط ذكر هذه المسألة بأن من الناس من لا يعتد بخلاف ابن حزم، مفهوم؟ إذا جاء مثلا بنص أو بدليل ما أو قال قول يقول لك لا، وهذا هذه المسألة عليها الإجماع، أو هذا مجمع عليه، وقال بها من لا يعتد بخلافه. مفهوم هذا الكلام؟ زي الألوسي مثلا في روح المعاني، لو قال ولا يعتد بخلاف الضال اعرف انه بيقصد ابن حزم. هو بيسميه ابن حزم بيسميه الضال كده، ما بيقولش ابن حزم بيسميه الضال. ليه؟ هذه عادة يعني كمثل، لأن ابن حزم كان شديدا على المقلدين وعلى المتمذهبة، كان شديد عليهم جدا، مفهوم؟ بالنصوص وبالكلام وإلى آخره، فكان شديدا عليهم، فكان من رد أمرهم عليه ألا يعتدوا بإيه؟ ألا يعتدوا بخلافه، خلاص، حتى لا ينظر إلى أقواله، حتى لا ينظر إلى إيه؟ إلى أقواله. ممكن ابن حزم لو أنت معكش النصوص ومعكش أصول، واضح، وتسمع كلامه وتمضي معه، واضح هذا، ممكن يلزمك بحجته، يلزمك بحجته. ليه؟ لأنه عنده حسن عرض، حسن عرض للكلام. أنت لو ما عندكش أصول فقه قواعد وعندك نصوص في هذه المسألة، واضح، ممكن تاخد وتدي معه، حجته بيعرضها قوية، فممكن يلزمك بيها، أنت تلتزم بيها، مفهوم؟ لكن كما قال ابن تيمية لم يخالف ابن حزم أحد، وكان في المسألة نص إلا وكان الحق معه في الغالب. ليه؟ لأنه كان أحفظ لنصوص النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ يطلب العلم عكف 3 سنين في حفظ السنة، 3 سنين في حفظ البخاري وحفظ مسلم وإلى آخره، واضح؟ فكانت حجته إيه؟ أقوى. لذلك كل من تعلم وحفظ السنة كانت حجته أقوى. لذلك الشافعي قال من تعلم السنة كانت حجته الأقوى. فكان ابن حزم يكسر الشدة عليهم، وكانت شدته عليهم لتقليدهم، واضح، لا لأمر الاتباع، لا، كان شدته عليهم لإيه؟ لأمر التقليد. فكان على إثر ذلك أن انتشر عند المذاهب ألا يعتد بإيه؟ بقول أو بخلاف ابن حزم. الشوكاني ليه كلام أقوى من كلام ابن القيم هنا، يعني ابن القيم هنا قال إيه؟ قال والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية، وسماه إيه؟ متعصب، وسماه عجب. الشوكاني ليه كلام في إرشاد الفحول وكلام في نيل الأوطار عند مسألة السواك، عند مسألة السواك تكلم في هذه المسألة، واضح. قال الشوكاني فإن قال قائل إن له أقوال شاذة، فيقال ليس الأمر على الدعوة، وإنما الأمر مبناه على الدليل، ولو سلمنا بأن له أقوال مخالفة فلذلك لا يعتد بإجماعه، فإن من هو غيره له أقوال كثيرة مخالفة للسنة، يقصد الأحناف، فلماذا لا يقال عنهم قولهم مخالف للإجماع؟ واضح؟ ولكن للهوى شؤون، ولكن للهوى شؤون، صحيح، يعني في غيره لو سنسلم مثلا أنه مخالف، خالف في بعض الأمور، طب ما هو الأحناف يقولوا بإيه؟ بالآراء في كثير من المسائل، فلماذا لم تقاعدوا قاعدة بأن الأحناف لا يعتدوا بإيه؟ بخلافهم، ولكن للهوى إيه؟ ولكن للهوى شؤون. لذلك ابن حزم رحمة الله عليه خلافه أمر معتبر إذا كان بإيه؟ إذا كان هناك دليل، وإذا كان هناك صحة استدلال، إجماع وخاص وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد، نتكلم في هذه الإيه؟ نتكلم في هذه المسألة، واضح؟ قال والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية، أي الإجماع، أي الإجماع لا ينعقد إذا خالف فيه الإيه؟ إذا خالف فيه الظاهرية. خد بالك، مع أن ابن القيم بيقول هذا وبيرد عن عرض ابن حزم، ابن القيم أكثر عالم يتتبع أخطاء ابن حزم. ابن القيم إذا درست كتبه، قرأت كتبه، أكثر واحد يتتبع ابن حزم. ليه؟ لأن ابن حزم حجته قوية جدا، فهمني؟ فابن القيم من أكثر ما يتتبع فيه يتتبع ابن حزم. اقرأ أي كتاب لابن القيم لازم يذكر ابن حزم، في مخالفة ما يذكر ابن حزم، لو ابن حزم مع الحق ينصره نصرا مؤزرا، ينصره نصرا مؤزرا، واضح. وفي بعض الأحيان ابن القيم يقول ايه؟ كان في مسائل في مسائل الطلاق، يقول: ولولا هيبة هؤلاء القوم لقلت بقول ابن حزم. لولا بس ايه يعني؟ لولا لقلت بقول ابن حزم، فاهم؟ فلا تفهم تتبع الاخطاء يعني هو يتتبعه لشيء ما، لا مش ابن القيم، لكن لان حجته قويه فحتى لا يقع في قلب احد، لا فانا اتبع هذا الخطا وابين وارد عليه. زي مثلا الطلاق في الحيض، زي مثلا مساله الصلاه، من ترك الصلاه متعمدا حتى انتهى وقتها هل يصليها ويقضيها؟ كل من تكلم في بحث هذه المساله انما عال على ابن حزم. ابن القيم اخذ مذهب ابن حزم في هذه المساله واضاف اليه في هذه المساله، وابن تيميه رحمه الله عليه اضاف اليه في هذه المساله. واضح؟ مساله الطلاق في الحيض هل هو واقع؟ ابن حزم يقول لك لا مش واقع. لذلك كان بيقول له ابن تيميه لما بيقول الطلاق في الحيض لا يقع، بيقول هذا قول من خلاف للاجماع. بيقول لهم اجماع ايه؟ لذلك ابن حزم هي المساله العجب من قول المتعصب يقول ايه بعدم خلاف الظاهري. ابن حزم كان يقول بان الطلاق في الحيض لا يقع، طبعا الكلام ده مخالف غير صحيح، لكن انا عايز اقول لك بس ايه، ان يقول ايه الاجماع على عهد ابن تيميه، وسجن ابن تيميه بسببها، قالوا انك خالفت الايه، خالفت الاجماع في هذه المساله. واضح؟ ف لا مش الطلاق ثلاثة، الطلاق في الحيض مش طلاق ثلاثة. ابن حزم اصلا يقول بان من قال لامرأته انت طالق بالثلاثة لا يقع طلاق اصلا. فهمت بقى؟ وضحت؟ لا يقع طلاق اصلا، يقول لك دي بدعة. مفهوم؟ ابن تيمية يقول لك وقع الطلق، ده المذهب الصح، لكن انت اختلط عليك الاثنين، الاسلاك دخلت في بعض. ماشي كده؟ واضح؟ لذلك نكون انتهينا من قواعد الإجماع، ونقف عند قواعد في القياس. في أي سؤال في الإجماع فيما مضى؟ تفضل. لا علي صوته. إيه؟ مسألة الظاهرية. ما لهذه العلة؟ هذه العلة، فلان ظاهري واشتدوا عليه وهو إلى آخره، لهذه العلة، ليه؟ للنصوص، لشدته على المقلدين. واضح؟ يعني مثلا شدته على المالكية بأنهم يقلدوا مالك مع أن هذا القول مخالف للإمام مالك، فيشتد عليهم في الإيه؟ فيشتد عليهم في القول في هذه المسألة. فأنت إذا اشتد عليك في هذا القول، ما اشتد عليك إلا لأنه بين لك النص وأنت أعرضت عن النص، أعرضت عن النص، فما من سبيل إلا إيه؟ ولا تجادلها للكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، فاشتد عليهم بعد ذلك لهذه المسألة. لذلك ابن حزم رحمة الله عليه لما اشتد عليهم في هذا أجمعوا على طرده من البلد من الأندلس، وأجمعوا على حرق كتبه، حرق من كتبه الكثير. مفهوم هذا؟ حينما قال: إن يحرق الكرطاس فلن يحرق ما يحويه، فإنه في صدري أسير معه، يسير معي ما أسير. ودي عادة، دي عادة عموما لأصحاب الهوى والمتعصبين عموما، أنك إذا أتيت له بالنص في هذه المسألة، إذا كان صاحب حق وزل كما يقول سيرجع، السنة ترده. أما إذا كان بخلاف ذلك فالمتعصب لا يكفيه شيء. نسأل الله السلامة والعافية. وقفنا عند، نبدأ من عند كتاب النكاح. في عمدة الأحكام.